موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه. قبل أن نشرع في هذا القسم، هو القسم الثاني من أسباب الحجر، حيث قلنا إن للحجر سببين: الحجر لحظ المحجور عليه، والحجر لغيره، وبدأنا بالحجر لغيره وسنثني بالحجر لحظه. قبل أن نبدأ بالحجر لحظه، هنا جملة من المسائل، منها: هل يلزم ذلك المفلس أن يتكسب ويعمل حتى يقضي دينه إذا كانت أمواله لا تفي بالدين، أم لا يلزمه ذلك؟ نعم، يعني هل يلزم ذلك المفلس أن يتكسب، عنده حرفة، مثلا يستطيع أن يكون معلما خصوصيا، يستطيع أن يكون نجارا، حدادا، بناء، مقاولا، نحن نحجر عليه في أمواله، نعم، لكن هل نلزمه بأن يتكسب وأن يبذل ما يعرف من الحرف حتى يستطيع أن يفي بالدين أو لا؟ فعلماء المذهب في المعتمد عندهم قالوا: نعم، يلزمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيلزمه أن يصنع ذلك حتى يفي بالديون التي عليه. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد أفلس في دينه. باع حرا لا يعني ذلك أنه باع ذات ذلك الحر، وإنما المقصود أنه باع منافعه، يعني أنه يؤجر نفسه، ذلك الحر يؤجر نفسه ليحصل على الكسب، ومن ثم يسدد الغرماء والدائنين حقوقهم. نعم، باع حرا قد أفلس بدينه، قد أفلس في دينه، والحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهما. باع حرا أي باع منافعه، يعني أنه ألزمه بأن يؤجر نفسه حتى يتكسب من تلك الإجارة ويسدد الدائنين حقوقه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم بذلك، لا يلزم، واستدلوا بالآية المتقدمة التي مرت معنا في الدرس الماضي: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. ها؟ صحيح، أحسنت، هذا من التوجيه. يعني علماء المذهب يقولون للجمهور، للمالكية والشافعية: كيف ستأتيه الميسرة وهو لم يتكسب ويبذل نفسه وما يستطيع؟ فهذا لا شك أنه يعني جواب جيد عن استدلالهم بتلك الآية. لكن يقال أيضا إن ذلك المفلس إذا منعناه فقط من أن يتصرف بتلك الأموال دون أن يتحرك لسداد الدائنين، فإنه لن يسددهم، وسدادهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا المسألة الأخرى مسألة الإنفاق، وقد مرت معنا عرضا: المحجور عليه ممنوع من التصرفات في أمواله، طيب كيف يصرف على نفسه؟ كيف ينفق على نفسه؟ ينفق على زوجته، على أولاده، على عبده، على دوابه. نعم، هذا مقدم على نعم على المنع، لكن ما ضبط ذلك؟ طيب إذن يسمح له بأن يتصرف بالمال في الضروريات أو في الحاجيات أيضا، يعني لأن الضرورة هي ما لو لم يفعل الشيء الذي إذا لم يفعل أدى ذلك إلى هلاكه أو هلاك عضو من أعضائه أو منفعة من عضو من أعضاء منافعه. وأما الحاجيات هي التي إذا لم نعم إذا لم تراع حصلت له مشقة، حصلت له مشقة شديدة. وأما التكميليات أو التحسينات فهي التي إذا لم تراع فلا ترتب على ذلك هلاكه ولا هلاك عضو ولا منفعة ولا مشقة. فما الذي سيراعيه الآن المحجور عليه من هذه الأشياء؟ نقول سيعطي، يعني يبقى له من المال ما ينفق على نفسه في الضروريات وفي الحاجيات. فلو كان يحتاج إلى لباس يقيه من البرد، البرد سيهلكه، نقول يعني نسمح له بأن يشتري تلك الملابس التي تقيه من البرد وكذلك الحر إلى آخره. أيضا الحاجيات، إذا احتاج إلى سيارة، لأنه محتاج إلى سيارة يتنقل عليها، عنده مبالغ مالية لكننا نمنعه من التصرف فيها، فهل نسمح له بأن يشتري سيارة بالقدر الذي يحتاجه أم لا؟ بناء على التقعيد السابق نعم نسمح له بذلك. طيب المسكن، نسمح له بأن يشتري مسكنا نعم. ولا ما نسمح له يشتري مسكن؟ هو لا يملك مسكن الآن، يعني وقت الحجر كان قد باع مسكنه، الآن حجر عليه قال أنا ما عندي مسكن، أين أسكن؟ في الشارع. فنقول نعطيه ما أو نمكنه من أن يتصرف بشيء من أمواله ما يشتري به مسكنا. طيب إذا كان هذا حيلة، إذا كان هذا حيلة على أن يتصرف في هذه الأموال حتى ينفك من الحجر، قلنا نعامله بنقيض قصده. تفضل. نعم، ومنهم جميل، ومنهم من قال بأشد من هذا، قال نأخذ البيت حتى لو كان لا يبلغ تلك المبالغ الكبيرة ونبيعه ثم نجعله يستأجر ونسمح له بدفع الأجرة فقط. من العلماء من قال نجرده من كل مساكنه ونبيعها ولا نبقي له إلا القدر الذي يستأجر به فقط. لكن الأظهر والله أعلم أن يقال السكن من الحاجيات المهمة، ومن ثم إن كان السكن المتبقي مما يليق به بعد الإفلاس فنبقيه، وإن كان السكن المتبقي مما لا يليق به بعد الإفلاس، السكن بخمسة ملايين والآن الرجل مفلس، فيباع ذلك السكن ويشترى له سكن يليق به من بعد إفلاسه، هذا هو الأقرب. وإلا ذهب علماء المالكية والشافعية إلى أنه تباع تلك المساكن ويقترى له كراء، يعني إجارة فقط. لكن علماء المذهب قالوا بل يترك له مسكن يليق به، وهذا هو الأقرب جريا على ما تقدم من قواعد. نعم، إذا كان الأليق به دون هذا بكثير فهذا المسكن يباع ويشترى له مسكن يليق به على وضعه الحالي. ما دليل الآن المالكية والشافعية على أنه يباع مسكنه ثم يستأجر له بيته؟ قالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، في ذلك الرجل الذي أفلس قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فعموم خذوا ما وجدتم يعني سواء كان ذلك الموجود بيتا أو دارا أرضا وما شابه ذلك مطلق. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب، ويقال إن قوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم هذه حادثة عين ينتابها ما ينتابها، وحادثة العين لا يقاس عليها. ولعل قوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم يعني من الأموال السائلة، وجدتم دراهم، وجدتم دنانير، أو وجدتم شيئا فوق حاجته فخذوه، أما ما كان من حاجته فيبقى قياسا على المتفق عليه من إبقاء ثيابه ونحو ذلك. لا يقول أحد ولم يقل أحد بأن ثيابه التي تستر عورته تؤخذ وتباع، اللهم إلا إن كانت غالية الثمن جدا أخذت وأعطي بدلا عنها بما يتناسب مع حاله، لكن لا أعرف قائلا يقول تؤخذ حاجياته الأصلية كملابسه ونعليه مثلا وكل شيء يباع، لا، وإنما يبقى له ما يحتاجه، وما يحتاجه من ينفق عليه. يحتاج سيارة تبقى له تلك السيارة، عنده 10 سيارات في البيت وهو محتاج إلى واحدة، نبقي هذه الواحدة والتسع تباع. عنده 3 قصور تباع القصور ويشترى له بيت يناسبه على وضعه الحالي، وهكذا. أولاده في مدارس مثلا غالية الأجرة جدا فيخرجون من تلك المدارس ويضعون في مدارس تناسب حاله الآن، وهكذا. المقصود إخوة أنه يبقى ذلك السكن معه أو تلك السيارة معه ما دام محتاجا إليها، فإن كانت فوق الحاجة بيعت واشتري له يعني سيارة أو دارا أو شيئا مما يناسب حاله. قال رحمه الله: فصل في المحجور عليه لحظه، أي لحظ نفسه. ثم قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، أي لحظوظ أنفسهم، فهذا الحجر لمصلحتهم هم، إخلاف الحجر الأول فهو لمصلحة الدائنين والغرماء. فيحجر على السفيه، ومعلوم أن السفيه هنا عاقل بالغ مكلف، وقد يكون من أعقل الناس، قد يكون من أعلمهم وأكرمهم وأجودهم وأكثرهم سخاء، إلا أنه لا يحسن التصرف في المال، قد لا يحسن تصرف في المال في المباحات، وقد لا يحسن تصرف في المال حتى في القربات، وقد لا يحسن من باب أولى أنه لا يحسن تصرفات في المال فيما هو محرم أو مكروه. ومعلوم أن علي رضي الله عنه طالب عثمان بن عفان بالحجر على عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه من أجود الناس على الإطلاق، فكان يجود بكل ما عنده حتى يدخل في الفقر، وهكذا، وكلما استجد له مال أنفقه إنفاقا شديدا جدا، حتى قال فيه القائل ما قال، فليتق الله سائله. فطلب علي رضي الله عنه من عثمان أن يحجر عليه، فهذا يوضح لنا أن السفه الذي ذكره الفقهاء لا يتعارض مع كرم النسب والإنفاق والعطاء والسخاء وتدين ذلك الإنسان وكونه مكلفا بالغا، لا، وإنما المقصود أنه ينفق إنفاقا يجحف بماله إجحافا شديدا، هذا ما يحسن التصرف في المال، حتى ولو كان إنفاقه لبناء المساجد والقناطر والمدارس وإعانة الناس، لكن ما دام أن هذا الإنفاق يجحف بماله ويضر بنفسه وبأهل بيته ونحو ذلك فهذا يحجر عليه، يعني أنه يمنع من هذه التصرفات حتى يزول عنه هذا التصرف غير المناسب في المال. الثاني الصغير، والصغير هو من كان دون البلوغ، فهذا يحجر عليه فلا يتصرف في أمواله ولا في ذمته، وكذلك السفيه لا يتصرف لا في أمواله ولا في ذمته، وهذه من الفروق المهمة بين النوعين وبين القسمين، عندنا الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس. الحجر لحظ الغير منعنا أي تصرفات المتعلقة بالأموال، وأما التصرفات في الذمة فهذه ما منعناها، فله أن يقترض، له أن يشتري سلعة إلى أجل، لكن لا يدخل هذا المقرض الجديد أو البائع الجديد لا يدخل في الغرماء الذين سيتحاصون في ذلك المال. نعم إن علم أحسنت، وإن لم يعلم فيرد له كما تقدم. أما الحجر على النفس لحظ النفس كالحجر على السفيه والحجر على الصغير والحجر على المجنون، فهؤلاء الثلاثة يمنعون من التصرفات مطلقا، سواء كانت تلك التصرفات في أموال بين أيديهم أو التصرفات في ذممهم أو في ذممهم. الثالث هو المجنون، فيحجر عليه حتى يصبح عاقلا. ثم قال رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. جاءنا زيد وأعطى ذلك السفيه ماله، إما أعطاه ماله قرضا، أقرضه بعيرا، أقرضه ذهبا فضة نقودا ريالات دولارات، أو أعطاه ذلك المال بيعا، باعه سيارته إلى أجل أو ما شابه ذلك. فقال رجع بعينه، يرجع بعين ذلك المال كما قلنا في المحجور عليه لحظ غيره إذا أعطاه قبل الحجر ثم تبين أنه محجور عليه، فإنه يعود ويرجع في تلك العين ما لم تتغير كما ذكر علماء المذهب. هنا كذلك، يعني لما جاء زيد وباع من السفيه أرضا بمليون ريال ثم تبين أنه محجور عليه لسفهه، ماذا يصنع الآن؟ يرجع هذا البيع، نلغيه ونقول أرضك ترجع إليك. طيب إذا باعه سيارة وقام ذلك السفيه بالتصرف في تلك السيارة تصرفا يتلفها، يعني تلفت هذه السيارة، فهل الآن يضمن السفيه؟ قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، أنت قد بعته سيارتك وأنت قد فرطت، هو سفيه ممنوع من التصرفات. أو كان مجنونا، بعت سيارتك بمئة ألف للمجنون، والمجنون أخذ السيارة وأوقع نفسه في حادث، سلم هو وتلفت السيارة، هل يأتي ذلك البائع ويطالب المجنون؟ عند علماء المذهب لا، لا يطالبه. لماذا؟ لأنك أيها البائع مفرط، هذا مجنون فهو محجور عليه، كيف تتعامل معه؟ ومثله الصغير، باع تلك السيارة من صغير ثم أتلفها هذا الصغير، فنقول لا يضمن ذلك الصغير. نعم، إذا لأن هذا متصور في أنه لا يستطيع أن يستوفي شيئا. نعم تفضل. يوفق أحيانا. نعم، ما رأيكم مجنون يوفق أحيانا؟ نقول إذا كانت إفاقته هذه إفاقة معتبرة بأن تكون طويلة المدة ويشهد له الناس بأنه كامل العقل في هذه المرحلة، فيأخذ حكم من لا يحجر عليه. أما إذا كانت إفاقته هذه ليست مدة معتبرة فهو يفيق 10 دقائق 20 دقيقة ثم يعود إلى جنونه، فهذه الإفاقة اليسيرة لا عبرة بها. إذا كان الوالد لا يحسن التصرف في المال فنعم. هو المقصود أنه يمنع من التصرفات في ماله حتى لا يضر بنفسه، سواء كان ذلك المانع ولده أو غيره، وهذا ليس من العقوق لأنه يعينه على حظ نفسه. يقول بدل يا أبي ما تضيع الأموال، أنت الآن يأتيك الفقير يحتاج منك 10 ريال أنت تعطيه 100 ألف، هل هذا التصرف صحيح؟ هذا غير صحيح، فنحن نمنعك لأنك بهذا ستضر نفسك، حيث ستجحف بأموالك وتضر بمن تحتك ممن تلزمك النفقة عليهم، فيمنع حينئذ. لكن الذي منعه الفقهاء هو أن يطالب الأولاد بديون على أبيهم، ديون على أبيهم، لكن لهم أن يطالبوا بما يجحف بأموالهم. للابن أن يطالب في المحكمة ويقول والدي لست له بعاق ولكنه متزوج زوجة ثانية وكل أمواله للزوجة الثانية وأولادها، ونحن ما أنفق علينا ونحن في ضرر عظيم وفي شدة وكرب له ذلك. طيب والحديث الذي جاء فيه أن رجلا طالب أباه بدين فقال له صلى أنت ومالك لأبيك، يقال هذا نعم في الديون، المطالب بالديون لا يجوز شرعا أن يطالب الولد أباه في دينه، لكن أن يطالبه في نفقة نعم له ذلك. والفقهاء فرقوا بين هذا وذاك، والله أعلم. تفضل. عند نعم تقصد أنه لو كان يعلم من قبل، نعم ظاهر الكلام أنه وإن كان يعلم، أنه قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، يعلم أو لا يعلم لا يضر. وإنما الإشكال إذا كان لا يعلم، يعني رأى إنسانا طول وعرض وتبين أن عمره 10 سنوات لم يبلغ بعد، أو رأى آخر وهو يعني شخصية وثوب وغترة وعقال ويحسن الحديث، رجل متكامل لكنه لا يعلم أنه سفيه نحو ذلك. ظاهر المذهب أنه يرجع في ماله في الحالتين، وأنه إن هلك ماله لم يطالب السفيه ولا المجنون ولا الصغير حتى ولو تبين له خلاف ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه مفرط. والتفريط إخوة ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الصغير إذا كان جسمه صغيرا كسنه، ظاهر في المجنون، لكن ليس بظاهر في السفيه. كل إنسان يمكن أن يكون سفيها وهو ظاهرا من أعقل الناس وأجملهم وأحسنهم هيئة وأكرمهم، ثم يتبين أنه محجور عليه لسفة. نعم لسفة. فنقول هذا في الواقع إذا عممناه وقلنا يضيع حقك إذا تعاملت مع سفيه وأتلف مالك، هذا فيه ظلم للمتعامل، وسيوقع الناس في حرج. كلما أردت أن أبيع شيئا من أملاكي إلى أحد قلت أحضر شهودا أنك لست سفيها، الآن صارت المسألة تدخل المشتري والباع في خطورة، فلا بد أن يشهد كل متعاقد على أنه ليس سفيها، وهذا فيه من الحرج والعنت ما لا تأتي به الشريعة. فالأظهر والله أعلم أن يقال بأن السفيه لا يدخل في ذلك العموم الذي ذكره الحنابلة. فإذا لم يظهر منه السفة ما فرط ذلك المتعامل، رأى إنسانا كامل العقل والجسم والهيئة وحسن المنطق والكلام فباع واشترى معه، ثم يتبين أنه سفيه ولا يحسن التصرف في المال ويتلف ذلك المال ثم لا نضمنه، هذا فيه إضاعة لأموال الناس. ومن أهل العلم من قال بل يضمنون مطلقا، سواء كان ذلك المتلف سفيها أو مجنونا أو صغيرا. لماذا؟ قال قياسا على العبد إذا تصرف بغير إذن سيده فإنه يضمن، كتصرف هذا الصغير بغير إذن وليه، وكتصرف المجنون بغير إذن وليه، وكتصرف السفيه بغير إذن وليه، فهذا يضمن وهذا يضمن تماما. قاسوا السفيه والمجنون والصغير على العبد إذا تصرف بغير إذن سيده فأدى تصرفه إلى إتلاف. وقد ذهب إلى هذا ابن عقيل من الحنابلة، وهو رأي قوي جدا ويتماهى ويتماشى مع ما جاءت به الشريعة من حفظ أموال الناس وحفظ حقوقهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا إنما باعه تلك السيارة على أنه يسدده المال، فكيف إذا أتلفها قلنا لا شيء لك عنده. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزمهم أرش الجناية. قال وإن أتلفوه لم يضمنوا، وقد ذكرنا رأي ابن عقيل وهو بالتضمين، ومن العلماء من فرق وقال السفيه إذا لم يعلم حاله يضمن، والمجنون والصغير لا يضمن لأن ذلك المتعامل مفرط حينئذ. ثم قال ويلزمهم أرش الجناية، لكن لو جنى هؤلاء فإنه يلزمهم ذلك الأرش. يعني الآن السفيه دخل إلى محل تجاري وحمل في يديه إناء غالي الثمن فانكسر، وهو قد تعدى أو فرط، هل يضمن؟ نعم. أو جنى فقتل بعيرا أو عبدا أو ما شابه ذلك، هل يضمن؟ نعم يضمن. لماذا فرقنا بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ تفضل. نعم هنا المجني عليه لم يحصل منه تفريط، نعم هناك معاملة بنوع من التراضي، هنا اعتداء. نعم. طيب، إذا أعطاه سيارته، الآن زيد أعطى سيارته لسفيه على أنها عارية أو وديعة أو ما شابه ذلك، فتلفت، ما رأيك؟ السفيه عاقل وبالغ، وقد يكون يعني مظهره وحسن منطقه أفضل من المتعامل الآخر، فجاءه المتعامل الآخر وقال هذه سيارتي عندك أمانة حتى أعود من الحج، فعاد وقد أتلفها، فيضمن ولا ما يضمن؟ ما رأيكم؟ المذهب لا يضمن، ما يضمن إلا في الجنايات فقط، إذا جنى هو اعتدى، أما الأشياء التي أعطيت له بمحض إرادة الطرف الآخر فلا يضمن. لا، الضابط أنه لا يحسن التصرف في المال، هذا الضابط، يعني إما أنه يشتري السلع بغير أثمانه الحقيقية، يجحف بنفسه، السلعة تباع ب100,000 يشتريها ب200,000، أو أنه لا يبقى المال في يده على وجه ينفعه وينفع أهله، بل ينفقه فيما لا يفيد مثلا، أو في المحرمات، أو حتى في الطاعات، لكن على وجه يجحف بالمال، هذا هو السفيه. نعم، ما الذي يد ود أمان الآن؟ عند علماء المذهب لا، يده ليست يد أمانة، لأننا يعني بمعنى أنه يقال إن تلفت عنده فلا ضمان سواء فرق أو لا، أما من قلنا إن يده يد أمانة فنفرق، نقول إن تلفت بتعد أو تفريط ضمن، وإلا فلا، عند علماء المذهب لا يضمن مطلقا. يعني لو أعطيت الصغير الآن وديعة، قلت له هذه شنطة فيها 100,000 احفظها حتى أعود، فذهبت وأتيت وقال والله جاء فلان وأخذها مني، أو قد سرقت، قد صدقت بها، جاء فقير محتاج أعطيته الشنطة، أين الفقير؟ لا أدري، أتلفها. عند علماء المذهب لا، لا يضمن. عند علماء المذهب لابد من شاهدين، يعني كما مر معنا، يعني لابد أن يثبت أنه لا يحسن التصرف في المال. على كل حال، علماء المذهب فرقوا بين أرش الجناية فقالوا بالتضمين، وبين ما سلم لذلك السفيه، إما على وجه القرض أو على وجه البيع إلى أجل، أو حتى على وجه الوديعة وما شابه ذلك، فقالوا هنا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ قالوا لأنه نعم، لأنه قد فرط. وأيضا من الفروق، قالوا في المسائل السابقة، مسألة ما إذا تعامل معه ببيع إلى أجل أو بقرض أو عارية أو وديعة وما شابه ذلك، هنا سلط ذلك المتعامل هذا السفيه على ماله، أو سلط ذلك الصبي على ماله، أو سلط ذلك المجنون على ماله، فهو مفرط فلا يطالب بالضمان. أما في الجنايات، ما سلط ذلك المعتدى عليه نفسه لذلك السفيه ولا الصبي ولا المجنون، أو ما سلط ماله عليه، ففرقوا بين المسألتين. وتقدم أن القول بالتضمين قول قوي، وهو الذي تماشى مع الشريعة ما دام ذلك غير مفرط. جميل، هذا من الأدلة القوية. الآن الزكاة تلزم عند علماء المذهب في مال المجنون وفي مال الصغير، مال السفيه تلزم، فكذلك لماذا لا يلزم ما أتلفه من حقوق الآخرين؟ وما كان بينه وبين الله مبني على المسامحة، وما كان بينه وبين المخلوقين مبني على المشاحة والمخاصمة. نعم صحيح، البهائم الآن إذا أتلفها ذلك الصغير بتعدي أو تفريط فإنه أحسنت، جميل، هذا قياس جيد. البهيمة الآن إذا أتلفت بمقدمها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، إذا أتلفت بمقدمها شيئا فإن ذلك السائق يضمن، السائق له يضمن، فكذلك هنا يضمن. لكن هم قد يقولون بحديث العجماء جرحها نعم العجماء جرحها جبر، بمعنى أن جرحها لشيء آخر هدر لا تضمن، وهذا له تفصيلات تأتي في حينه. يعني لو أن هذه العجماء وهذه الدابة انفلتت في أرض فلان، وكان فلان مفرطا في عدم وضع سياج، أكلت وأتلفت تلك المحاصيل، فلا تضمن هي ولا يضمن صاحبها، بخلاف ما لو كان صاحبها يسوقها ثم أتلفت، كأن تكون عضت إنسانا فقطعت يده مثلا، هذا البعير عض إنسانا فقطع يده، فهذا السائق ضمن لأنه مفرط. هناك تفصيلات على كل حال في هذه المسألة. أحسنت، صحيح. نعم، هو الحنابل هذا منشأهم، قالوا إذا سلط ذلك المتعامل، سلط السفيه على ماله أو الصغير على ماله أو المجنون على ماله، فيتحمل ما يأتي. يعني أنا أعطيت ذلك السفيه سيارتي فتصدق بها، أنا أتحمل ما يأتيني ولا أطالب لأني فرطت. كذلك إذا أعطيت المجنون أو أعطيت الصبي، هذا نوع تفريط. لكن إخوة، هذا أولا يقال فيه عنة ومشقة في التعامل مع السفهاء، لأن السفيه هو إنسان متكامل عاقل بالغ، وإنما نقصه الرشد في التصرف في المال، وهذا الرشد لا يظهر. كيف أعرف أنه سفيه؟ ما أعرف أنه سفيه، هو من أعقل الخلق ومن أكرمهم وأدينهم وأعبدهم، قد يكون خطيب المسجد أو إمام المسجد أو قد يكون القاضي، لا يحسن التصرف في المال. وعلي أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر وهو من أكرم الناس نسبا وشرفا، فقضية السفه ما تظهر. فلذلك استثناء بعض العلماء كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف، استثناءه السفيه والتفريق بين الصبي والمجنون من جهة والسفيه من جهة له وجاهة. وأيضا أن نقول بمثل ما قال به ابن عقيل أنهم يضمنون مطلقا لأنهم أتلفوا حقوق الآخرين فيضمنون، لأني عندما أعطيت الصبي تلك السيارة أعطيته لغلبة ظني أنه سيستعملها فيما ينفعه. يعني جاءني إنسان عمره 14 سنة، الآن 14 سنة قريب من البلوغ، فهل أنا مطالب بأن أقول له يا بني هل بلغت أم لا حتى أعطيه تلك السيارة؟ لأن الحنابلة يقولون ما دام غير بالغ أعطيته السيارة وأتلفها ما تطالب. طيب، وإذا أعطيته السيارة وعمره 15 سنة تطالب، لأنه صار الآن مكلفا. هذا سيحتم علينا أننا لا نهب لا نعير أحدا شيئا مما يطلب منا عاريته، إلا أن نتثبت أنه قد بلغ وأنه ليس سفيها وأنه ليس مجنونا إلى آخره. أنا أقول هذا إخوة في المجنون ظاهر، لكن في الصبي الذي قارب البلوغ يخفى، ولو جعلنا ذلك مطلقا لأوقعنا الناس في حرج ومشقة بالغ. وضحت الصورة إخوة؟ فالتفريق بين السفيه من جهة والصبي والمجنون له وجاهة، وأنا أقول أيضا التفريق بين الصبي والمجنون له وجاهة ظاهرة، ولو جعلنا ضابطا عاما أنه إذا كان ذلك المعطي غير مفرط فإنه يضمن حقه، يضمنه من ذلك السفيه أو المجنون الصبي، وإن كان مفرطا فقد يقال بإسقاط يعني بعدم مطالبته بالضمان. نعم، لأنه لا يطالب غيره بالضمان. الصغير ترى عندهم إلى ما قبل البلوغ، يعني عمره الآن 14 سنة و11 شهر و29 يوم، تمام. نعم، لا هو خاص باقي يوم يبلغ، أعطيته السيارة أتلفها ما تطالب، هذا بعيد في الواقع. ويصعب أنه كلما أردت أن تتعامل مع إنسان ببيع إلى أجل أو عارية أو ما شابه ذلك تتثبت أنه قد بلغ. المجنون أيضا قد يقول قائل هذا المجنون قد أفاق لمدة 3 دقائق، حتى ألفت كتب في هؤلاء الذين يعقلون من المجانين، هناك كتاب في عقلاء المجانين يصدر أحيانا من هؤلاء المجانين حكم، يصدر منهم حكم وفوائد وعبر وعظات، وقد أورد المتقدمون قصصا لمجانين يعظون الولاة، يعظونهم، و ثم بعد قليل يصبح مجنونا ويطارده الصبية ويرمونه بالحجارة. في فترة العقل هذه قال يا أخي أنا أحتاج هذه الدابة، أريد أن توصلني لك. رأيته فإذا هو إنسان بالغ عاقل، هكذا ظهر لك، أعطيته الدابة. ثم بعد انتظرته ثم سألت، قالوا هذا مجنون، كيف تعطيه دابتك؟ فتبين أنه أسقطها في النهر فغرقت. عند علماء المذهب أنت فرطت. كيف أنا فرطت وأنا في تلك الفترة رأيته عاقلا؟ فالمسألة يا أخوة في ظني أنها ليست بهذه السهولة، نقول خلاص تعاملكم مع السفيه والمجنون والصبي يسقط حقوقك، ليست بهذه البساطة. فالأظهر الله أعلم أن يقال إذا كان ذلك المتعامل مفرطا نعم هذا له قوة، أما إذا كان المتعامل غير مفرط فلا، لأن الأصل أن يدك باقية على حقك، والله أعلم. نعم، ومن أعطاهم ماله بيعهم أو قرضهم رجع بعينه. هنا لم يفصل، الظاهر أن هنا على الإطلاق، يعني أنك إذا أعطيته ذلك المال واستطعت أن تسترد مالك فاسترده. نعم هذا الظاهر، لأنه لم يجعل ضابطا أو قيدا كما جعله في الأول، والله أعلم. قال رحمه الله: وضمان مال من لم يدفعه إليه، هذا ظاهر. ثم قال: وإن تم لصغير 15 سنة. طبعا هنا 15 في محل ماذا؟ يعني إعرابه الآن تم لصغير 15 فاعل ولا مفعول ولا 15 فاعل. طيب أين الرفع الآن؟ هذا مبني على فتح الجزئين. ومن الأخطاء الشائعة أن يقول تم لصغير 15، ليش؟ قال لأنه فاعل وأنا أرفعه. أقول لا، هنا مبني على فتح الجزئين في محل رفع. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر ما يطرأ على أولئك المحجور عليهم لحظ أنفسهم، فبدأ بالصغير. ما الذي يطرأ على الصغير الآن؟ البلوغ. ثم ذكر أسباب بلوغه أو علامات بلوغه، فقال: وإن تم لصغير 15 سنة، إلى أن قال: زال حجرهم. يعني كأنه قال: وإن بلغ الصبي زال الحجر عنه، وإن عقل المجنون زال الحجر عنه، وإن رشد السفيه زال الحجر عنه. هذا هو مراد المؤلف، لكن أراد أن يفصل في قضية البلوغ. فقال رحمه الله تعالى: وإن تم لصغير 15 سنة. هذه أول علامة من علامات البلوغ من حيث ذكر المؤلف لها، وهذا محل نزاع ليس محل اتفاق. من أهل العلم من جعل عمر البلوغ أو سن البلوغ 18 سنة كما نص عليه أبو حنيفة، ومنهم فرق بين الإناث والذكور، فجعل الأنثى على أدنى من ذلك وجعل الذكر على 18 سنة. ومنهم من قال ليس للبلوغ سن محددة، ونسب هذا إلى مالك، قال ليس هناك سن محددة للبلوغ، بل اعتبر بقية العلامات من الإنبات والإنزال ونحو ذلك. ومن العلماء من قال البلوغ لا يتم إلا بتمام 19 سنة، وهذا أكثر ما قيل في البلوغ، وقال به ابن حزم من الظاهرية، يرى أن البلوغ من حيث العمر لا يكون إلا إذا تم له 19 عاما ودخل في 20. لكن علماء المذهب يرون أن البلوغ من حيث السن يكون إذا صار عمره، إذا تم له 15 سنة ودخل في ما بعد ذلك، يعني دخل في 16. ما دليلكم يا علماء المذهب على أن الذي يكون عمره 15 سنة يصبح بالغا؟ قالوا حديث ابن عمر، قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت أو عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. في رواية عند ابن حبان والدار قطني: فلم يرني بلغت. نعم، فلم يرني بلغت، هذه صريحة لأن 15 سنة تعني البلوغ. تتمة الحديث قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أيضا جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استكمل المولود 15 كتب ما له وما عليه وأخذت عليه الحدود. والحديث عند البيهقي. إذا استكمل المولود 15 كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود. وهذا هو مشهور المذهب. مشهور المذهب أن 15 سنة إذا تمت الإنسان صار بالغا سواء كان ذكرا أم أنثى. وكذلك ذهب إليه علماء الشافعية. وقد تقدم في المسألة خلاف، فأبو حنيفة مثلا يقول الأنثى 17 والذكر 18، ابن حزم يقول 19 للجميع، مالك في الرواية التي اشتهرت عنه أنه قال ليس هناك سن محددة للبلوغ، بعض المالكية ذكروا 17 سنة إلى آخره. لكن يظهر والله أعلم أن الصواب مع الشافعية والحنابلة الذين يحددون ب 15 سنة لورود النص بذلك. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية للبلوغ قال أو نبت حول قبله شعر خشن. والشعر نوعان، شعر خشن وشعر خفيف أو ضعيف ليس خشنا، ويسمى عند بعضهم الزغب الخفيف أو الضعيف. والزغب هو الشعر الذي لم يخشن. هذا الإنسان إذا نبت حول قبله ذكرا كان أو امرأة شعر خشن حكمنا ببلوغه. أما إذا كان الشعر خفيف، هذا الشعر الذي ليس أسود ظاهرا، فهذا ينبت حتى عند الصغار، قد يكون عمره 10 سنوات وينبت حول قبله شيء من الشعر الخفيف. أما الخشن هو الذي به علامة البلوغ. نعم، هذا طبعا عند الحاجة فإنه يتوصل به إلى يعني بالنظر، توصل إلى ذلك بالنظر، كما حصل مع عطية القرضي. فإن عطية القرضي رضي الله عنه يذكر أنه عرض هو وبقية اليهود من بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إليهم، يعني في من يشك في كونه كبيرا، يعني من ناهز البلوغ. أما من طر شاربه أو نبتت له لحية يعني فهذا بالغ، لا يؤتى أو من بلغ 15 سنة هذا قد بلغ وانتهى. لكن من قارب البلوغ مثلا عمره 13-14 سنة شكوا في بلوغه الآن، علامة السن لم تتأتى فلم يبقى معنا، والإنزال لا يعرف، ما بقي معنا إلا علامة، علامة الشعر إذا كان قد أنبت شعر خشنا. فلما عرض عطية ومعه من اليهود فكان صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بأن ينظر في هؤلاء، فمن كان قد أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. يقول عطية رضي الله عنه فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله، وكان هذا خيرا له لأنه بعد ذلك أسلم حسن أسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامله، كتب إلى أحد عماله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي، والمواسي جمع موسى. موسى هي الآلة التي يحتد بها الناس، يعني يحلقون بها عانتهم ونحو ذلك. هذا الحديث عند سنن، هذا الحديث في سنن سعيد المنصور وصححه الألباني في الإرواء. فهذه العلامة قد دلت عليها النصوص. تعلموا قصة بني قريظة مشهورة ومعروفة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من طلبوا تحكيمه وهو سعد بن معاذ. لماذا طلبوا تحكيمه؟ نعم، لأنه كان حليفا لهم، بينهم حلف. لكن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال سأحكم، نعم، بماذا؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك له، لكن هو أراد أن يحكم بما يظهر له أنه الحق، فحكم بحكم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وافق حكم الله من فوق 7 سماوات، فأمر بقتل رجالهم وأمر بسبي نسائهم وضررهم. فكان عطية القرضي ممن لم ينبت، فكانت علامة البلوغ هي إنبات الشعر. نعم، بعض النص على هذا، فقد أيضا شعر الإبط إذا كان قد اخشوشا يلحق بشعر العانة، والله أعلم. قال أو أنزل، كذلك لو أنزل، وهي العلامة الثالثة للبلوغ، وهذه العلامات إخوة للجنسين الذكر والأنثى، والإنزال علامة بلوغ بالإجماع، أجمع العلماء على ذلك في حين أنهم اختلفوا فيما تقدم، ودل على ذلك الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني بلغوا الاحتلام أنهم يحتلمون وينزلون، هذا دليل من كتاب الله عز وجل وقد أجمعت عليه الأمة. لا، ليس فيه إجماع، مع أن فيه نصا، لكن من العلماء من لم يعتبر به، وإنما اعتبروا بالإنزال، الإنزال محل إجماع بين العلماء. ثم قال رحمه الله: وتزيد الجارية، أو قبل ذلك: أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم. لكن بين صاحب الروض أن الجارية تزيد بماذا؟ نعم، تزيد بالحيض، تزيد بالحيض، فالحيض علامة من علامات بلوغ المرأة بلا نزاع بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض؟ أي صلاة من بلغت مبلغ الحيض، وليس الصلاة من هي حائض فعلا، لأن صلاة الحائض فعلا محرمة ولا تنفعها ولا تجزئها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق وجوب الخمار لماذا؟ نعم، بالحيض، يعني أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت، فيلزمه ما يلزم الكبيرات حينئذ. كذلك يذكر الفقهاء أنها إن حملت حكم ببلوغها، إذا حملت فإنه يحكم ببلوغها. كيف يحكم ببلوغها إذا حملت؟ لأنها لن تحمل إلا أن تكون أنزلت، إلا أن تكون أنزلت. لكن أحيانا المرأة لا تعرف ذلك، ما احتلمت قط، تزوجت وعمرها 10 سنوات وهي لم تنبت، وما بلغت 15 سنة، وما أنزلت من قبل، ما احتلمت، نعم، ولم تحض، ثم بعد مرور 3 أشهر 4 أشهر حملت، فحملها دليل بلوغها، لكن دليل بلوغها منذ حملت أو لا؟ جميل، يعني إذن منذ أن حملت ولا منذ أن وضعت؟ إذا كان وضعت بعد ذلك، منذ أن حملت، لأن الحمل لا يكون إلا أنها قد أنزلت، فحينئذ يحكم بذلك البلوغ عند حملها. قال رحمه الله: أو عقل مجنون ورشد. عقل مجنون ورشد، كيف عقل مجنون ورشد؟ يعني إن تم لصغير، يعني إن بلغ صغير، أو عقل مجنون. وكذلك هناك وصف آخر في هذا الصغير الذي بلغ وفي هذا المجنون الذي عقل، وهو كونه رشيدا. فإذا صار الصبي بالغا رشيدا، وصار المجنون عاقلا رشيدا، هنا زال الحجر عنه. أما السفيه لا ننتظر إلا وصفا واحدا وهو الرشد، أما الصغير فننتظر وصفين: أن يبلغ وأن يرشد. والمجنون ننتظر وصفين: أن يعقل وأن يرشد، بخلاف السفيه فلا ننتظر إلا وصفا واحدا. لماذا لم ننتظر عقله وبلوغه؟ لأنه أصلا عاقل بالغ. قال رحمه الله: أو رشد سفيه زال حجرهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكمنا بالحجر عليهم لما كانوا سفهاء مجانين صبية، فلما زالت هذه الأوصاف عنهم صاروا ماذا؟ كبقية الناس، فيرفع الحجر عنهم. وقد قال الله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم رشدا مع كونهم قد بلغوا وقد عقلوا، فبعد ذلك إذا تم لهم تمام الأوصاف بالرشد أعطوا أموالهم. قال رحمه الله: بلا قضاء، أي لا نحتاج إلى حكم حاكم لنرفع عنهم الحجر، بل الحجر يرتفع عنهم مباشرة بمجرد بلوغ الصبي مع رشده، وعقل المجنون مع رشده، ورشد السفيه. تفضل. أحسنتم، هذا من الاستثناءات ذكر العلماء، يعني هذا السفيه رحمك الله، هذا السفيه كان قد رشد ثم عاد مرة أخرى وصار سفيها، يعني رجل بالغ عاقل ورشيد، ثم طرأت عليه السفاهة، جاءت فترة من الفترات لا يحسن تصرف في المال، ينفق هذا في هذا في هذا ويحب يجحب بماله، فمن طرأت عليه السفاهة بعد أن كان رشيدا هنا يرتفع عنه الحجر إذا رجعت إذا رجع إليه الرشد تلقائيا، أو نحتاج إلى حكم حاكم؟ نقول نحتاج إلى حكم حاكم، لا نحتاج إلى حكم حاكم، نعم، يعني أنه إذا كان رشيدا ثم ارتفع الرشد ثم عاد، يعني كان رشيدا ثم ارتفع عنه الرشد حجر عليه ثم عاد إلى رشده، هنا لا نقول يعود يعني عودته إلى رشده ترفع عنه الحجر تلقائيا، بل لا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأن هذا الآن لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط، هذا في فترة يصبح رشيدا وفترة يصبح سفيها فلا تنضبط، بخلاف ما لو بلغ الصبي ورشد، أو عقل المجنون ورشد، أو ذلك السفيه رشد دون أن يطرأ عليه سفه جديد ثم رشد، فهذا لا نحتاج فيه إلى إذن آذن. فهذا نعم أو رشد، صحيح، من كان متقلب، من كان متقلبا بين رشد وسفه ينتاب هذا تارة وهذا تارة فترة من الزمن معتبرة، فهذا مرده إلى الحاكم، الحاكم يقول في هذه الفترة تصرفوا معه وتعاملوا معه، في الفترة الفلانية لا تتعاملوا معه لأنه صار سفيها وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها. إذن هذا من كلام الحجاج رحمه الله، قد مر شرحه. ثم قال: ولا ينفك قبل شروطه. ما معنى ذلك لا ينفك قبل شروطه؟ نعم، يعني لا ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة، عن السفيه وعن الصغير وعن المجنون، قبل شروطه، يعني الصغير لا بد أن يبلغ ويرشد، فله شرطان: البلوغ والرشد. والمجنون لا بد أن يعقل ويرشد، له شرطان: العقل والرشد. والسفيه له شرط واحد وهو الرشد، فلا نسلم له المال حتى يتحقق هذه، حتى يحقق هذه الشروط. الآن هذه مسألة متصورة في صبي بلغ، هذا الصبي لكن ما زال سفيها، بلغ مع بقاء السفه، فتوفر شرط وتحقق شرط وهو البلوغ، وبقي شرط آخر وهو الرشد لم يتحقق، فإلى متى يبقى الحجر عليه؟ عند علماء المذهب حتى يلقى الله، أو يتحقق الشرط الثاني وهو الرشد، حتى وإن بلغ عمره 100 سنة يحجر عليه إلى هذه السنوات كلها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الصبي إذا بلغ 25 سنة فإنه يفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه ولو كان سفيها، حتى لو استمر على السفه فالحجر يفك عنه. ما دليلك؟ قال: دليل قول الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم. فالله جل وعلا ما اشترط في هذه الآية الرشد، كذلك قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ترد عليه لكن يقول لنا: أكملوا أكملوا. قلنا: نكمل، نكمل الآية: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تأكلوها إسرافا وبدارا حتى يكبروا. ثم قال: من بلغ 25 سنة أمكن أن يكون جدا. انظر لهذا الاستدلال: من بلغ 25 سنة أمكن أن يكون جدا، ومن يمكن أن يكون جدا دل على أنه صار كبيرا، إذن يفك عنه الحجر. هذا في الإناث، نعم، أما في الرجال ف يعني غالبا لا يكون إلا إذا وصل 25 سنة، لم يوجد جد من الرجال دون ذلك، لكن من الإناث فالشافعي رحمه الله قد لقي جدة باليمن عمرها 20 سنة، 20 سنة، لأنه يقول: هذه فتاة تزوجت عمرها 9 ثم أنجبت عمرها 10، أنجبت فتاة أيضا جارية، ثم هذه الجارية لما صار عمرها 9 فزوجت، ولما صار عمر الجارية عشرا أنجبت، فكانت أمها قد بلغت 20 سنة صارت جدة، وهذه أصغر جدة في التاريخ هي من بلغت 20 سنة. أما في الذكور لا، لا بد أن على الأقل تقدير أن يصل إلى 25 سنة. يقال إن أصغر عمر بين اثنين بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله 13 سنة بينهما، بينه وبين أبيه 13 سنة. فكذلك لو أن ابنه تزوج بعد ذلك عند أول بلوغه وأنجب لكان عمر الجد 25 سنة. هذا استنباط يعني دقيق من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن يقال له يا أبا حنيفة رحمك الله، أليس هذا تحديدا منك؟ الجواب بلى تحديد. طيب ماذا تقول أنت في المقدرات؟ هل يقاس عليها المقدرات الأشياء التي تقدر في الشريعة بتقديرات معينة، هل هي يعني موطنا هل هي موطن للقياس؟ لا، نقول المقدرات ما يقاس عليها، فكيف الآن تجعل هذا التحديد من غير دليل وإنما هو من باب التعليلات العقلية؟ فلذلك الأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب وهو أن ذلك الصغير إذا لم يتحقق فيه الشرط الثاني وهو الرشد فيحجر عليه مدى حياته حتى وإن بلغ 25 سنة. تفضل. الحجر على نعم صحيح، هو يقول إذا وصل 25 سنة فهذا كبير، والله جل وعلا قد ذكر الكبر عندما قال أن يكبروا، يعني فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا حتى يكبروا، وأقل مقدار لهذا هو من بلغ 25 سنة. إذا بلغ 25 سنة فلا نحجر عليه حتى لا نفقده أهليته، لأن إذا حجرنا عليه منعناه من البيع والشراء والإجارة والصدقة والهبة، فألحقناه بالمجانين والصبيان وهو كبير وعاقل وبالغ ونحو ذلك، لكن نقول بقي شرط لم يتحقق فيه وهو السفه، والذي نهانا أن نسلم الأموال إلى السفيه هو من؟ والشارع الحكيم الله جل وعلا هو الذي نهانا عن أن نسلم أموالنا إلى أولئك السفهاء. تفضل. نعم يدل على ماذا؟ نعم يعني إذا كبروا فنعطيهم هكذا؟ طيب ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هنا أن يعني تعليلية قبل أن يكبروا، وهكذا يقول أبو حنيفة، يقول لا تأكلوها قبل أن يكبروا، يعني لأنها في تلك الفترة في أيديكم، لا تعطوا تلك الأموال أولئك السفهاء بل هي عندكم. طيب ما زالت عندنا ماذا نصنع بها؟ لا تأكلوها وأنتم مسرفون في ذلك الأكل. نعم يعني لا تأكلها أنت أيها الولي. طيب جميل، ثم قال أن يكبروا يعني حتى يكبر أولئك السفهاء فأعطوهم حقوقهم، هكذا يقول أبو حنيفة. ها جميل فهمت الآن، يعني تقصدون أنهم يعني لا تأكلوا إسرافا وبدارا. نعم لا، هو لو عكسنا لو قلنا كلوها قبل أن يكبروا فيطالبوكم ممكن. نعم يعني نعم لا جميل، هل هم مأمورون ولا منهيون عن هذا؟ منهيون عن أن يبادروا بإتلاف المال قبل أن يكبروا. طيب هذا هو كلام أبي حنيفة، يقول إذا كبروا فأعطوهم المال، أعطوهم المال. جميل، فالجواب عن أبي يعني أبو حنيفة رحمه الله استدلاله في محله من حيث هذا الموطن من الآية، يعني لا تأكلوا تلك الأموال إسرافا يا أولياء الصغار لا يحل لكم أن تبذروا وتسرفوا في هذه الأموال، لا تأكلوها، احتفظوا بها. طيب لماذا نحتفظ بها؟ حتى يكبر هؤلاء، أو إلى أي مدى؟ حتى يكبر هؤلاء الصغار فتعطونهم حقوقهم وهم يتصرفون فيها. نعم، أبو حنيفة هكذا أطلق. نحن نقول له يا أبا حنيفة رحمك الله، الله جل وعلا قد جعل شرطا لهذا، والآيات بعضها يكمل بعضا، فهذا الشرط قد سبق به الله عز وجل فقال فإن آنستم منهم رشدا. نعم، فإن آنستم منهم رشدا فيبقى معنا أن يكبروا، يعني حتى لو رشد الصبي، يأتي الصبي عقله بعقل 10 أو 100 من الكبار البالغين، فهذا راشد لكنه قد فقد شرط الكبر البلوغ، فلا بد من توفر الشرطين الرشد والبلوغ. فأبو حنيفة رحمه الله استدل بالآية استدلالا صحيحا، لكنه لم يأخذ من ذلك ما اشترطه ربنا قبل ذلك في نفس الآية، فإن آنستم منهم رشدا، فكأن الله جل وعلا قال إذا آنستم رشدا من هؤلاء الصغار فإنكم تدفعون إليهم أموالهم، تمام، إذا توفر فيهم الشرط الآخر وهو الكبر. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى والرشد الصلاح في المال، هذا ضابط الرشد وهو الصلاح في المال، يعني أنه يحسن التصرف في المال، وهو عكس الفساد في المال أنه لا يحسن التصرف في المال، فسواء كان ذلك التصرف في المحرمات أو كان ذلك التصرف في المكروهات أو كان في المباحات أو حتى في القربات إذا أدى إلى الإجحاف بماله، نص على هذا جمع من العلماء، ومنهم من قال لا بد للرشد أن يكون صالحا في أمر الدنيا وأمر الآخرة، يعني أمور الدين والدنيا، فعلى هذا إن صلح أمر دنيا رجل يحسن المماقسة والبيع والشراء ويحسن التصرف في المال ولا يغلب عادة، لكنه فاسق، فعلى هذا القول على رأي الشافعية وما ذهب إليه ابن عقيل فإنه يبقى سفيها حتى يتحقق الشرط الثاني وهو أن يصلح دينه، ولا يكفينا فقط صلاح دنياه، هذا ما ذهب إليه الشافعية وابن عقيل، والأقرب والله أعلم بناء على الآية المتقدمة المذهب وهو أن الرشد متعلق بصلاح الدنيا ولا علاقة لنا بصلاح الدين، ما دام أنه لم ينفق ذلك المال فيما حرم الله عليه ولا فيما لا ينفعه ولا يعود عليه بفائدة، يعني هو فاسق في نفسه، فاسق في نفسه لكنه يحسن التصرف في المال، هذا هو موطن النزاع. عند الشافعية قالوا ما زال سفيها ما يعطى الأموال، وعند الحنابلة قالوا أصبح رشيدا، لأن ضابط الرشد عندنا هو أن يحسن التصرف في المال، ولا يعنينا كونه صالحا أو فاسقا، لا يعنينا ذلك، وهذا هو الأقرب لصراحة الآية. قال رحمه الله بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، هذا الآن تفسير لقوله الصلاح في المال، ما معنى الصلاح في المال؟ قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يعني يعطي ذلك الإنسان مالا ويقول له تاجر بهذا المال إذا كان ذلك يليق به، اذهب واشتري وبع وتصرف كتصرف الملاك الآن، فإذا تصرف مرارا وفي أغلب هذه التصرفات لا يغبن، يعني أنه يشتري بالثمن بثمن المثل ويبيع بثمن المثل ولا يغبن، والغبن هنا يا أخوة ضابط الغبن أنه لا يغبن غالبا، لكن لو غبن أحيانا ولا سيما إذا كان الغبن يسيرا فهذا يقع عند كل الناس، كل واحد منا قد شرى سلعة ثم تبين له بعد عودته للمنزل أنه قد غبن، يقول ليتني ما استعجلت، تبين لي أن المحل الذي بجانبه يبيع تلك السلعة 100 فقط وأنا اشتريتها 120 مثلا أو 110، هذا غبن يسير يقع فيه الناس جميعا، فهذا لا يخرجه عن رشده، لكن لو أنه يشتري ما قيمته 100 ب200 ريال فهذا الغبن فيه فاحش، فما زال سفيها، لا زال الآن لا يحسن التصرف في المال. قال رحمه الله ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، كذلك يعني هذا من معاني الصلاح في المال أنه لا يبذل ماله في الحرام، ما يشتري به المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، أشرطة بلاي ستيشن، تدخل في هذا ولا ما تدخل؟ نعم، تعطي ولدك 1000 ريال حتى يذهب ويشتري له كسوة العيد، يشتري له غترة وثوبا وعقالا وملابس داخلية ونحو ذلك، ويبقي مالا معه حتى يحتاج أيام العيد، فيعود ذلك الولد في ليلة العيد ولم يشتري إلا 4 أو 5 أشرطة. نعم، لا أظن الظاهر الشيخ لما قال شريطين هو يعني ما يقول، لا صار ب100. فاشتري 10 أشرطة أو 5 أو 4. يا بني أنا أرسلتك إلى السوق لتشتري ثوبا وغترة، قال الحمد لله عندي في البيت الثوب وغترة، أنا أعلم أنه عندك لكن هذا قديم أريدك أن تلبس جديدا. فهذا الآن رشيد ولا سفيه؟ هذا سفيه 100%. نعم، العبرة ليست باختياري هو، باختيار العقلاء ممن قد حكم برشدهم، لأن المجنون سيقول أنا عاقل وأنا أعقل الناس، المجنون يرى الناس مجانين وهو عاقل، والصبي يقول أنا كبير كيف تقول إني صغير، فلا تأخذ شهادته أصلا. وكذلك السفيه لو قال أنا رشيد وأنا عقلي كذا، أنا أجب في الرياضيات 100% وأجب في الفيزياء 100%، نقول هذا ليس الرشد الفقه الذي ذكره الفقهاء، ذكاؤك لا يعد رشدا عند الفقهاء، بل الرشد عند الفقهاء أنك تحسن التصرف في المال فقط، هذا في الرشد في المسائل المالية، أيضا غير الرشد في المسائل النساء النكاح وغيرها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فكل بحسبه. فعلى كل حال إذا بذل ذلك في محرمات أو فيما لا فائدة فيه فإنه يعد سفيها. مما ذكره العلماء في التمثيل بما لا فائدة فيه، وذكر ذلك البهوتي رحمه الله في الروض، يقول كغناء، فكيف يمثل بالغناء مع أنه معلوم أن الغناء محرم عند جماهير الأمة، فكيف يمثل بالغناء؟ أحسنت، هو قصده الغناء المباح، الغناء منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، ولا تقصد هنا الآلات، هو لما يقصد هنا نعم الشعر الإنشاد، فإذا كان هذا الإنشاد فيه تشبيب بالنساء كلام فاضح أجلكم الله، أو هذا فيه قذف أو ما شابه ذلك، كان غناء محرما. أما إذا كان ذلك الغناء ليس فيه من المحرمات شيئا، ليس فيه من المحرمات شيء، ليس فيه تشبيب بالنساء وليس فيه كلام فاضح وليس فيه كذا، وإنما هو مجرد إنشاد، فهذا مباح كما ذكر الفقهاء، لكن هذا الغناء لا فائدة فيه، فيذهب ذلك الإنسان، نحن نعطيه 1000 ريال على أن ينتفع بذلك، فيذهب إلى شعراء ويقول لهم أنشدوني شعرا وأعطيكم هذه الأموال، فيعد سفيها ولا راشدا الآن؟ يعد سفيها، مع أنه بذله في غناء مباح أو في إنشاد مباح، إلا أنه يعد سفيها لأنه لا فائدة فيه، ما الفائدة؟ طيب أنشدوك ما الفائدة؟ أذهبت هذه الأموال الكثيرة فيما لا فائدة فيه. مثل أيضا البهوتي بالنقط، بالنقط، النقط هو الذي يقدم للعروس أو ما يقدم لأهل العروس ونحو ذلك من أموال أو هدايا، ما يقدم للعروسين من أموال أو هدايا يسمى نقطا، بالطاء نقط، وهذا عندنا في العامية بهذا اللفظ أيضا يسمى نقطا أو منقوطا، والله فلان ينقط على يعني يعطيه من الأموال، فهذا أيضا نوع من السفه لأنه أنفقه فيما لا فائدة فيه. وعلى هذا فالسفهاء يبدو أنهم كثر جدا في زمننا هذا للأسف، فكثير من هذه الزيجات تحصل مشروطة بهذا النقد أو معروفة بهذا النقد، يؤتى مثلا بهؤلاء الذين يضربون الدفوف، اللواتي يضربن الدفوف، ثم يتفق مع هؤلاء بأن تضرب بأن يضربنا بالدفوف مقابل 15,000 أو 12,000. إلى هنا دعنا يعني نتنزل ونقول هذا نوع من الرشد مثلا، مع أنه لا رشد فيه، يزيدون على ذلك بأن ينقطوا لأولئك الذين يضربون بالدفوف، اللواتي يضربن بالدفوف نقط، يأتي أقارب كذا وأقارب كذا فيعطون تلك الدقاقات أو الضربات مزيدا من الأموال، مزيد من الأموال، هذا سفه غاية في السفه. ولما سلم الرجال أمورهم للنساء صدق عليهم قول وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم رأى. فهذا ليس فقط في الولايات العامة، أنا في ظني حتى في أن نجعل للنساء أمور الزواج وما يتعلق بها، أمر النكاح أمر عظيم ونحن نجعل هذه الأمور للنساء، فتأتي العجائب والغرائب. ومن الأشياء التي يعني قيلت لي في الزمن القريب أن أهل الزوجة من زيادة مباهاتهم ومفاخرتهم أنهم جعلوا الأموال التي اتفق على أن تكون أجرة لأولئك الدقاقات جعلت في مزهرية ضخمة، ولفت تلك النقود 15,000 أو أكثر من 20,000 لفت ورقة ورقة في مزهرية كبيرة كلفتهم ما كلفتهم، ولكن الله جل وعلا عاقبهم بنقيض قصدهم، فقال أولئك الدقاقات ما نقبل هذا المال إلا نقودا. فتلك الليلة كلها يقول لي الراوي الليلة تلك كلها وهم يفكون، هذه الورقة تسلم وهذه الورقة تقطع وتستبدل، هذه الورقة تسلم وهذه تقطع. هذا نوع من السفة والمباهاة والمفاخرة، هذا غير المحرمات التي تحصل، لأن بعض هؤلاء الدقاقات يقولون لا نأتي إلا يعني كما بأشياء محرمة يأكلونها أو موسيقى أو ما شابه ذلك، وأشياء عجيبة سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يخلصنا من هذه التبعات التي أضرت بالأمة. فالمقصود يا إخوة أن الإنسان إذا أنفق أمواله في المحرمات أو المكروهات أو ما لا فائدة فيه وإن كان مباحا فإنه يعد سفيها. نعم صحيح، يعني القصر الذي يمكن أن يكون فيه الزواج ب10,000 ويقول لا أنا لأنها بنتي الوحيدة سأستأجر لها قصرا ب70,000، نقول دخلت في السفه، ولو علم بك الحاكم لا الحجر عليك، أنت تضيع الأموال فيما لا فائدة فيه، ليلة واحدة ب70,000، نعم. فهذا لا شك أنه نوع من السفه. لعلنا نتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.